الأخير من ألف فيه؟ الأزدي ألف فيه الأزدي كما قال السيوطي في الألفية وألف الأزدي. الخزرجي في إحصائه لعدد الأحاديث للصحابي هل عليه استدراكات أو انتقاد؟ والله ما تتبعته ولا اختبرته, لكن هو هو هو ينقل, وأظن الذي كان سبقه إلى هذا أو إلى العناية بهذا أظن ابن الجوزي في كتاب من كتبه, لكن ما أدري إيش مصدر من هو مصدر الخزرجي في الخلاصة فيما يتعلق بعدد الأحاديث للصحابي في الكتب الستة وما كان في الصحيحين منهما منها وما كان عند مسلم عند البخاري أو عند مسلم. ابن الجوزي له كتاب في السيرة أظن تنقيح فهم أهل الأثر. أظن هذا هو اللي أظن هذا هو الذي فيه تلقيح أو تلقيح فهم أهل النظر وكذا أهل الأثر. أظن في هذا الكتاب يعتنى بهذا الجانب الذي هو عدد الأحاديث للصحابي. أظن أن هذا هو الكتاب الذي يذكر فيه. أورد الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس رجلا يدعي غير أبيه وهو يعلم هكذا كتب فقد كفر, ومن ادعى ما ليس له وهو يعلم فليس منا وليتبوأ مقعده من النار, ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. سؤال, هل يدخل في هذا الحديث رجل ربى غلاما ثم نسبه إليه كان يكون المربي اسمه عمر والغلام اسمه زيد فكتبه في جواز زيد بن عمر لغير أبيه؟ نعم, يعني من فعل هذا ومن عمل على نسبة شخص إليه وليس له فإنه لا شك أنه يكون آثما, ويعني ذاك إذا علم هذا وعرف هذا أيضا كذلك, وإنما عليه أن ينتسب إلى أبيه وذاك أيضا ينسبه إلى أبيه ولو كان أنه رباه, يعني قد أحسن في تربيته ولكنه أساء في نسبته إليه. يعني الناس يدعون لآبائهم ولا يدعون لغيرهم, ليس لأحد يدعي غيره وهو ليس له, وكذلك أيضا ليس للإنسان ينتسب إلى غير أبيه. في نفس الحديث يقول وهل يشمل هذا الحديث من قال لامرأة مسلمة كاشفة عن وجهها وبعض شعرها يا عدوة الإسلام؟ ما يصلح أن يقال هذا, أقول ما يصلح أن يقال هذا, ولكن تنصح ويقال لها اتق الله واحذري الوقوع في سخط الله وهذا ما يغضب الله. أما يعني مثل هذا الكلام, هذا الكلام يعني يضر ولا ينفع. يقول جاء في حديث أن امرأة دخلت الجنة في كلب, وفي حديث آخر أن رجلا كان يسير في طريق اشتد بالعطش إلى آخره فرأى الكلب فدخل به الجنة فشكر الله له فغفر له, هل هذان الحديثان مناسبتهما واحدة أم لا؟ الذي يظهر كما هو معلوم حديثان مفترقان, هذا رجل وهذا امرأة, هذا رجل وهذا امرأة, هذا في قصة رجل وهذا في قصة امرأة, فهما حديثان. أقول واضح يعني أن هذه قصة وهذه قصة, وهي كلها في الأمم السابقة, حكاية عن أمم سابقة, امرأة ورجل. يسأل عن تعارض الجرح والتعديل, يقول أيهما يقدم الجرح أم التعديل؟ الجرح إذا كان مفسرا يقدم على التعديل, لأن مع المجرح ما ليس عند المعدل, المعدل عرف عنه الخير وهذا عرف عنه الشر, ومن يعني عنده علم بجانب النقص وبما ترد معه الرواية وكان لذلك الجرح مفسرا, وذلك الجرح مع كونه مفسرا يعني معتبر, يعني ما كل جرح مفسر يعني يعتبر, لأن بعض التجريح يكون يعني فيه تشديد, مثل يعني ما يقال عن جماعة من الثقات الأثبات يعني عيب عليه أنه يعني يدخل على السلطان, عيب عليه أن يدخل على السلطان, هذا جرح مفسر لكن ما له قيمة, ما يؤثر ما يعتبر. لكن إذا كان يتعلق بالرواية أو يتعلق بالعدالة فالجرح مقدم على التعديل إذا كان مفسرا. أما إذا كان غير مفسر غير مفسر فلا يؤثر في عدالة المعدل. يقول: من خفي حاله أي المستور كيف يعرف؟ من خفي حاله اللي هو مستور, من روى عنه اثنان أو أكثر ولم يوثق, الذي يسمى مجهول الحال ويقال له المستور, من يعرف يعني طريقة معرفته أن يبحث للوقوف على شيء من معرفة حاله, وإذا لم يمكن فإنه لا يعول على حديثه, لكنه يصلح للاعتضاد, يصلح للاعتضاد لو جاء شيء يصلح للاعتضاد. يقول: الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره, هل يعد من الصحابة؟ لا, لا يعد من الصحابة إلا من لقيه صلى الله عليه وسلم, لأن تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام, هذا هو الصحابي. فمن لم يلق النبي عليه الصلاة والسلام وكان في زمانه لا يقال له صحابي, لكن يقال له مخضرم, الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مخضرم. والمخضرمون جماعة يعني يأتي ذكرهم كثيرا في كتب الرجال مثل التقريب وغيره, إذا كان الشخص مخضرم قالوا عن مخضرم, مثل الصنابحي ومثل أبو وائل ومثل معروف ومثل سويد بن غفلة ومثل معرور بن سويد ومثل علقمة والأسود وعدد يعني كلهم يقال لهم مخضرمون, أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم, وهم معدودون في كبار التابعين, معدودون في كبار التابعين ولا يعتبرون من الصحابة, لأن شرط الصحبة اللقي ولم يوجد فيهم. ولهذا قالوا عن الصنابحي أنه لما قدم من اليمن إلى المدينة ليتشرف بصحبة ليلقى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتشرف بصحبته, لما وصل الجحفة بلغه أن يعني بلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات, أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات, ولهذا قالوا في ترجمته كاد أن يكون صحابيا, كاد, لأنه قادم ليرى الرسول صلى الله عليه وسلم وليحصل الصحبة, ولكن لما وصل الجحفة في طريقه إلى المدينة جاءهم ركبان من المدينة جايين وإذا هم قالوا الرسول قد مات عليه الصلاة والسلام, فلم يلقه, ولهذا قالوا عنه كاد أن يكون صحابيا, ما بينه وبين الصحبة شيء, ما بينه وبين الصحبة شيء. يقول: وجدنا في بعض النشرات مكتوب في أعلاها زيارة الحسن والحسين عاشوراء, وهي حاوية على سب وشتم لمعاوية رضي الله عنه وعلى بني أمية, فنرجو التوجيه. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين رووا عنه الحديث وكتبوا له الوحي, وكتبوا له الوحي, فهو من كتاب الوحي. والقدح فيه والتكلم فيه, ذلك الذي يتكلم فيه لا يضر إلا نفسه ولا يؤذي إلا نفسه, لأنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وتشرف بصحبته وكتب الوحي له, فهذه فضائل له كونه من كتبة الوحي وكونه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا يضر معاوية شيئا, بل إن كان لهذا المتكلم في معاوية حسنات فإنه يؤخذ من حسناته وتعطى لمعاوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث عنه أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا ونال يعني من عرض هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار. فإذا كان هذا في شأن أحد الناس فمن باب أولى من يتكلم في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا يتكلم في أصحاب الرسول ويعيبهم ويذمهم إلا مخذول أدركه الخذلان ولم يظهر بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لأن الواجب على كل مسلم أن يكون سليما لسانه وقلبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فلا بد أن تسلم القلوب والألسنة. القلوب تحبهم والألسنة تذكرهم بخير ولا تذكرهم بخلاف ذلك، ولا تذكرهم بخلاف ذلك. ذلك لأن الله عز وجل في سورة الحشر قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم مهاجرون، وقسم أنصار، وقسم يجيئون بعد المهاجرين والأنصار يستغفرون لهم ويسألون الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. هذه الأصناف الثلاثة هم أهل السعادة والنجاة، ومن خرج عن هذه الأصناف الثلاثة فهو من المخذولين الضالين. ولا شك أن من جاء بعد الصحابة يسبهم ويذمهم ولا يستغفر لهم أنه ليس من الأصناف الثلاثة الناجين، وإنما هو من المخذولين الضالين، وإنما هو من المخذولين الضالين. لأنه إذا لم يكن الإنسان ليس من المهاجرين ولا من الأنصار ولا ممن يجيئون بعد المهاجرين والأنصار مستغفرين لهم سائلين الله أن لا يجعل في قلبه غلا لهم، معناه أنه يكون بخلاف ذلك، ومن كان بخلاف ذلك فهو ليس على طريقة المسلمين واتبع غير طريق المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فكل ناصح لنفسه عليه أن يحرص على ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير ولا يذكرهم بسوء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهؤلاء يقال فيهم الخير وهم حقيقون بأن يذكروا بالخير، لأنهم هم الخيار وهم الذين جاءوا بالحق والهدى الذي من أخذ به سارع إلى الله على بصيرة. لأن القرآن والسنة ما عرفناه إلا عن طريق الصحابة، وما عرفنا هدى إلا عن طريق الصحابة، وما عرفنا ما به الخروج من الظلمات إلى النور إلا عن طريق الصحابة. فإذا قدح في الصحابة معناه قدح في الكتاب والسنة، والقدح في الناقل قدح في المنقول، القدح في الناقل قدح في المنقول. فالذي يريد لنفسه الخير ويريد لنفسه السعادة عليه أن يحفظ لسانه عن الكلام في المؤمنين إلا بالخير. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يسأل عن حال شهر بن حوشب ويذكر أنه قد عدله بعض الأئمة وجرحه بعضهم. نعم، شهر بن حوشب تكلم فيه، لكن ما أذكر يعني تحديد الكلام الذي هو فيه، ما أذكر، لا أذكر الآن يعني شيء مما قيل فيه، لكنه مما تكلم فيه، ويمكن الرجوع إلى ترجمته في تهذيب وفي تقريب التهذيب هو أنه من رجال, من رجال أصحاب الكتب الستة. يسأل عن حكم الحج أو الاعتمار عن المريض الذي يشفى أو من لا يرجى برؤه. الحي يحج عنه يعتمر في حالتين, أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه, وأن يكون هرما كبيرا لا يستطيع أن يسافر للحج لهرمه وتقدم سنه, فهذان يحج عنهما ويعتمر. أما غيرهما ممن يكون كبيرا ولكنه يستطيع أن يسافر أو مريضا ولكنه مرض يرجى برؤه, فهؤلاء لا يحج عنهما ولا يعتمر. هذا يسأل عمن أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب ولكن الإمام قد سهى وزاد ركعة وسجد سجود السهو ثم سلم, فهذا المسبوق عدها ركعة له وأتى بركعة واحدة بعد سلام الإمام, فهل عمله هذا صحيح؟ ليس بصحيح, لأن يعني الركعة الزائدة هي غير معتبرة للإمام وغير معتبرة لغيره, هي غير معتبرة للإمام وغير معتبرة لغيره, فلا يعتد بالركعة الزائدة. إذا علم بأن الإمام زاد ركعة فتلك الركعة لا يعتد بها, كما أن الإمام لا يعني لا تعتبر عنده فكذلك لا تعتبر عند غيره من المأمومين. هذا يود من فضيلتكم أن تشرحوا عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه والحجرة, وهل يوجد معه من نسائه أحد في قبره, وما هو الدعاء الذي يقال عند الزيارة لهم, وأين قبور زوجاته وبناته صلى الله عليه وسلم؟ أما ما يتعلق بالحجرة التي حجرة عائشة التي دفن فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام, فقد دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما, أبو بكر وعمر رضي الله عنهما دفن معه ولم يدفن معهم أحد. فالقبور ثلاثة, وهي في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, ولم يدفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرته في المكان الذي دفن فيه وهو بيت عائشة وحجرة عائشة إلا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فقد أكرمهما الله إكراما ما حصل لأحد سواهما, أكرمهما في الدنيا بأن صحباه منذ أول الإسلام, فأبو بكر أول من أسلم من الرجال, وعمر أسلم بعد أن أسلم ما يقرب من 40 رجلا أسلم, فلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة, وهاجر معه إلى المدينة ولازمه 10 سنوات, مدة البعثة 23 سنة لازمه فيها أبو بكر وعمر. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر أكرمهما الله بالدفن بجواره, وإذا بعث الناس فإنهما يكونان معه في الجنة, فهما ملازمان له في الحياة الدنيا ومجاوران له في القبر, وهما معه في الجنة عندما يبعث الناس ويذهب أهل الجنة إلى الجنة, وهذا إكرام عظيم حصل لهذين الرجلين, وهما خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين, بعد الأنبياء والمرسلين خير البشر أبو بكر وعمر, لأن هذه الأمة هي خير الأمم, وأفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ولهذا أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام لما روى حديث المرء مع من أحب, قال أنس رضي الله عنه فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث, حديث المرء مع من أحب. قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. فهو توسل إلى الله عز وجل بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته لأبي بكر وعمر، قال أرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. فحصل لهما إكرام ما حصل لأحد سواهما. أما بنات الرسول صلى الله عليه وسلم فهن مدفونات بالبقيع، وأما زوجاته فمنهن من دفن بالبقيع اللاتي متن في المدينة، وفيهن من دفن بغيرها مثل زينب بنت جحش فإنها دفنت في طريق مكة في مكان يقال له سرف، فإنها ماتت هناك ودفنت هناك. لكن من دفن من مات منهن في المدينة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهن مدفونات بالبقيع في مقبرة المدينة التي دفن فيها الصحابة والتابعون ومن بعدهم. كذلك يسأل عن الدعاء في الزيارة. أما عند الزيارة فالإنسان الزائر الذي يزور القبر الشريف يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم، يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو له، يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو له، ولا يدعوه ولا يسأل منه أشياء ولا يقف هناك يدعو لنفسه، وإنما يأتي ويقف يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو له. فإذا قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك ما جزى أفضل ما جزى نبيا عن أمته، فهذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن السلام دعاء والصلاة دعاء. فيدعو للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يدعوه، ما يقول يا رسول الله أعطني كذا، يا رسول الله حقق لي كذا، يا رسول الله أريد كذا، وإنما يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يدعو له ولا يدعوه، الله تعالى هو الذي يدعى والنبي صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى. هذا يسأل عن أحسن كتاب في علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث الكتب فيه كثيرة ومتنوعة ومطولة ومختصرة ونظم ونثر، فالمؤلفات كثيرة. فمن حيث النظم المشهور فيه ألفية العراقي وألفية السيوطي، ألفية السيوطي التي ندرسها وهي أوفى من ألفية العراقي لأنها تشتمل على ألفية العراقي وزيادة، تشتمل على ألفية العراقي وزيادة. وفيما يتعلق بالكتب المؤلفة منها المختصر نفرا، منها المطول ومنها المختصر. فمن المطول كتاب تدريب الراوي للسيوطي، كتاب جيد وواسع ومفيد. وكتاب ومن الكتب المختصرة نخبة الفكر لابن حجر، وهو كتاب مختصر جدا وهو نثر، وقد شرحه هو بكتاب الذي سماه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، فهو كتاب نفيس. المتن مختصر ومؤلفه شرحه بشرح جيد. وقد نظم الصنعاني هذه النخبة بقصيدة أو بنظم سماه قصب السكر في نظم نخبة الفكر، وهو نظم لطيف ومختصر كما أن النخبة مختصرة. فهذه من أشهر الكتب المؤلفة في المصطلح. هذا يريد من فضيلتكم أن توجهوه إلى أحسن كتاب يبين أمور الواجبات والسنن والفرائض والأركان في الصلاة. ما أعلم يعني كتابا معينا خاصا يتعلق ب يعني الصلاة يعني واسع، لكن هناك كتب الكتب المختلفة كتب الفقه يعني تعنى في فيما يتعلق بالصلاة أو في باب الصلاة أو كتاب الصلاة بهذه الجوانب التي سأل عنها. ومن الكتب المختصرة جدا المتعلقة بالصلاة وهو كتاب مفيد جدا كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي هو شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ويعني فهو مختصر جدا ومفيد ويذكر الأركان على حدة والواجبات على حدة وبعضها كما هو معلوم في خلاف ليست كلها متفقا عليها أو كلها يدل عليها دليل منها ما دل الدليل عليه ومنها ما دل الدليل على خلافه لكن طالب العلم أو الإنسان الذي يشكل عليه شيء يسأل من يثق بعلمه ودينه من العلم. وبالنسبة للكتب أشرت لأن كتب الفقهاء تجتمع على كتاب الصلاة وأن من أخصر الكتب كتاب الذي أشرت إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه.